ثم أما بعد أيها الموحدون أحباب سيد الخلق محمد، تعالوا معي يوم نقضي هذا اللقاء الإيماني المبارك مع الشهداء ومنزلتهم وما أعد الله تعالى لهم، أولئك الذين ضحوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. أيها الموحدون أحباب سيدنا محمد، إذا ما أردنا أن نعيش مع أولئك العظماء أولئك الشهداء وما لهم عند الله من عطاء، فتعال معي أولا نتعرف من الشهيد. الشهيد هو من مات في سبيل الله مبتغيا بذلك وجه الله، لا يلتفت إلى عرض من عرض الدنيا الزائد. الشهيد هو من مات في سبيل الله مدافعا عن دين الله، مدافعا عن أرض الله، مدافعا عن عرضه وماله، مقبلا غير مدبر، مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشهيد. ثم ماذا؟ صلوا على خير الخلق وحبيب الحق محمد. ثم ماذا؟ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله بيد أعداء الله مقبلا غير مدبر يبتغي بذلك وجه الله. قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا فالشهداء من أمتي قليل. ثم بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هناك ناسا يكتب لهم قبر الشهداء وأثر الشهداء وثواب الشهداء. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أرضه فهو شهيد. ثم قال صلوات ربي وتسليماته عليه: والمطعون شهيد، والمقتول شهيد، والغارق شهيد، والحرق شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد. إذن هذا الكلام نخرج منه بأن هناك أنواعا للشهداء. فما أنواعهم؟ ما أنواع الشهداء؟ أولا شهيد الدنيا والآخرة. أعني أذن قلبك وأعني التوحيد لمن قال أنا الله. ثانيا شهيد الدنيا. ثالثا شهيد الآخرة. هكذا قسم العلماء الشهداء بثلاثة أنواع. الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد الدنيا والآخرة، ذلك الذي خرج بنفسه وماله مضحيا في سبيل الله فقتل في سبيل الله لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، فهو شهيد في الدنيا على ألسن الناس، وشهيد في الآخرة له الأجر والثواب والمنة والفضل والعطاء من رب الناس سبحانه وتعالى. ثانيا شهيد الدنيا، ذلكم الذي قتل أيضا في سبيل الله ولكنه خرج دفاعا عن قوميته، خرج دفاعا عن وطنيته، خرج دفاعا عن شعار من شعارات الدنيا الزائفة والزائلة، وما خرج ابتغاء وجه الله، خرج ليقاتل حتى يقال عنه مقاتل، خرج ليحارب حتى يقال عنه محارب بطل شجاع. ولذلك قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أول خرج مقاتلا في سبيل الله فيؤتى به أن يأتي به الله يوم القيامة فيعرفه نعمه يعدل الله عليه النعم التي أنعم بها عليه فيعرفها فيقول له الله فماذا فعلت؟ عملت ايه بالنعم التي أعطيتها لك؟ بهذه النعم التي أعطيتها لك ماذا فعلت؟ يقول قاتلت فيك يا ربي، قاتلت فيك حتى قتلت في سبيلي. فيقول الله له كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع. ألا وقد قيل، ألا وقد قيل، فلا شيء لك اليوم عندي. نعم، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم، فهذا الذي خرج حمية خرج يدافع عن شيء معين، لا يبتغي وجه الله وليس في سبيل الله، يسمى بشهيد الدنيا. الناس يقولون عليه شهيد وما هو بإيه؟ وما هو بشهيد؟ وما هو بشهيد؟ مثال ذلك في السيرة النبوية رجل يسمى قزمان. قزمان هذا كان رجلا من أهل المدينة، خرج مع رسول الله مدعيا الإسلام وما كان مسلما، أظهر الإسلام وليس بمسلم، إذن فهو من المنافقين. لما قتل قزمان عددا كبيرا من المشركين ثم نام متأثرا بجراحه، وجاء أصحاب رسول الله إلى سيدنا رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله إن قزمان قد أبلى اليوم بلاء حسنا. قال حبيبنا محمد ولكني أراه أعلم من الله ربنا، قال لي ولكني أراه في أهل النار. فذهب أصحاب رسول الله مندهشين، هذا الذي أبلى بلاء حسن وقتل سبعة أو أكثر من المشركين ثم أصابته بعض الجراح فنام متأثرا بجراحه، ذهب إليه بعض أصحاب رسول الله. لماذا ذهبوا؟ ليتقصوا الحقيقة، هذا الرجل الذي أبلى بلاء حسنا كيف يقول رسول الله أنه في النار؟ فذهبوا إليه وسألوه يا قزمان لما خرجت؟ قال إياكم أن تظنوا أني خرجت دفاعا عن محمد أو دين محمد. ما خرجت ليه؟ قال وإنما خرجت لأدافع عن مدينة آبائي وأجدادي حتى لا يأتي أولئك النفر من مشركي مكة فيصفروا بها. أنا خارج أدافع عن اسم أبويا واسم جدي وأرض أبويا وأرض جدي، ليس دفاعا عن محمد ولا عن دين محمد. فعلم الأصحاب أن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم إذا كان الليل واشتدت الجراح بقزمان وضع سيفه في الأرض وانحنى عليه، جعل نصل السيف إلى بطنه وانحنى على السيف فخرج السيف من ظهره وانتحر ومات على الكفر. وإذا بالنبي لما أخبروه يقول أشهد أني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثالث شهيد الآخرة. حضرتك مركز معايا ولا نسيت؟ صلى رسول الله. يبقى النوع الأول شهيد الدنيا والآخرة الذي قتل في سبيل الله يريد بذلك إعلاء كلمة الله. النوع الثاني شهيد الدنيا، الناس يقول عليه شهيد وهو الشهيد لأنه ما مات في سبيل الله وإنما مات لشيء في نفسه يعلمه الله سبحانه وتعالى غير إعلاء كلمة الله. النوع الثالث شهيد الآخرة، يعني لا ينطبق عليه أحكام الشهيد، الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. هذا هو رأي جمهور العلماء، هناك آراء أخرى ولكن رأي الجمهور أقوى وأدلته أصح. خلاص. طيب الموت شهيد الاخره ده بقى ايه؟ الذي مات بداء في بطنه، مات بالطاعون، مات تحت الهدم، ها دهسته سياره، مات غريقا، مات حريقا، مات بمرض من الامراض ذات الجنب، ها الذي عنده شيء بداخله من كلى او كبد او غير ذلك. اسال الله ان يشفينا واياكم والمسلمين اجمعين، وان يكتب لذوي هذه الامراض الشهاده ويلحقهم بالشهداء والصديقين والنبيين والصالحين، امين يا رب العالمين. يبقى من مات بشيء من هذا فهذا يسمى شهيد الإباه الآخرة، يعني في الآخرة له درجة ومنازل الشهداء بصبره على المرض وبصبره على البلاء وبصبره على البلاء، ولكنه يعامل في الدنيا معاملة غيره من الناس، يغسل يكفن يصلى عليه. هكذا عرفنا الشهيد وبينا أقسام وأنواع الشهداء. بقي لنا الشيء الأخير ألا وهو منازل الشهداء ودرجاتهم وعطاءات الله تعالى لهم. إذا ما أردت أن تعرف منازل الشهداء وما أعد الله تعالى لهم فتعال معي إلى القرآن الكريم. قال ربنا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. واحد الله والشهداء عند ربهم في سورة الحديد لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم ونورهم. ما أجرهم وما نورهم؟ تعالى نرجع إلى القرآن من أوله في سورة البقرة. قال ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أحياء، قال أهل العلم حياتهم حياتان، حياة الذكر على ألسنة الخلق، لما يذكر أحدهم يقال هذا مات شهيد شهيدا في سبيل الله، فهم أحياء بذكرهم على ألسنة الخلق في الدنيا، وهم أحياء حياة طبيعية في الآخرة. ما دليل حياتهم الطبيعية؟ قال ربنا سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. من يكمل؟ واحد الله، بل أحياء عند ربهم. انظر إلى الهناءة والسعادة والفرح والسرور، انظر إلى الجوار، هم جيران من؟ هم جيران من؟ هم عند من؟ هم ضيوف من؟ هم في نزل من؟ اسمع اسمع، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون، إذن فهم في حياة ورزق وعطاء من الله، فهم أحياء حياة حقيقية طبيعية. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. رزق يتبعه فرح وسعادة، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يعني ايه؟ توحد الله. هم مستبشرون بالأحياء من أولادهم وذرياتهم وإخوانهم، ويتمنون لهم أن يلحقوا بهم شهداء مثلهم. ليه؟ لما رأوا من عطاء الله سبحانه وتعالى لهم. استبشروا بعطاء الله لهم ويستبشرون بإخوانهم وأولادهم وذراريهم الذين لم يلحقوا بهم ويتمنون لهم أن يلحقوا بهم على الشهادة. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيضيع أجر المؤمن عند الله؟ لا، إن الله قد تعهد للمؤمنين ألا يضيع إيمانهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أيها ثانيا، قال الله سبحانه وتعالى المؤمنين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. نعم هذا ليطمئن الله عباده، عباده ليس الشهداء بل عباده المؤمنون، يطمئنهم ربهم انه لا يضيع ايمان مؤمن، انه لا يضيع عمل عامل. فكيف بالشهيد الذي بذل نفسه وبذل روحه بذل ماله في سبيل الله؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم ماذا؟ اسمع معي أيها الموحد لمن قال أنا الله إلى ربك سبحانه وتعالى وهو يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. اشترى، الشراء عقد مبرم بين بائع ومشتري. شراء ليه؟ واحد لا، بمقابل، بعوض. يبقى عندي بائع، عندي مشتري، عندي ثمن هو العوض اللي هيدفع مقابل هذه السلعة. طيب المشتري هنا من؟ الله. والبائع من؟ المسلم الموحد لله. والسلعة المبيعة ما هي؟ النفس والمال. طيب والمقابل أربع حاجات، بائع، مشتري، سلعة، عوض ومقابل. البائع المؤمن المسلم الموحد، المشتري الله، السلعة النفس والمال، المقابل والعوض المدفوع في كلمة واحدة ايه؟ الجنة. افتح عليك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب وبعدين؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. طب الثمن الجنة اللي ربنا وعد بها دي، الوعد بها جه فين؟ جاء في الكتب كلها. الوعد الذي وعد الله به عباده الشهداء جاء في كتب الله كلها وعدا عليه حقا. كمل معايا حضرتك ها، في التوراة والإنجيل والقرآن. يبقى وعد الله الشهداء في التوراة والإنجيل والقرآن بإيه؟ بالجنة، بالجنة. ثم يسأل الله سؤالا، سؤال في قمة العجب، في قمة العجب، ربنا بيطمنك بيقول لك ايه؟ ومن اوفى بعهده من الله. بيسألنا ربنا بيقول في حد أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى؟ ومن أوفى بعهده من الله؟ طب ربنا بيسأل السؤال ده ليه؟ هو في حد عنده شك في ربنا؟ أبدا، المؤمن ما عنده شك في ربنا وإلا ما يبقاش مؤمن. إذا شك المؤمن في شيء يخص الله كفر والعياذ بالله. إذن فلماذا يسأل الله هذا السؤال؟ زيادة في الإطمئنان. ربنا بيقول لك هو في حد أوفى مني بعهده؟ لا يا رب ما فيش، يبقى اطمن على كل اللي أنا وعدتك به. صلت على سيدنا النبي محمد. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بإيه؟ ببيعكم الذي بايعتم. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ذكر القرآن يا سادة منازل الشهداء، فطمأن المؤمنين الموحدين على أنه من يطع الله والرسول فأولئك معه، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ثلاثة، الشهداء أربعة، والصالحين وحسن أولئك رفيقة، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم يذكر لنا القرآن قصة رجل قتل في سبيل الله وماذا أعد الله تعالى له وماذا أخبر به وأراد أن يخبر فأخبر الله عنه. من يا ترى من هو الرجل؟ سيدنا عيسى بعث لقرية اسمها أنطاكية اثنين رسولين، اثنين يعني رسولين هو بعثهم أرسلهم إليهم كفروا بهم، بعث لهم كمان واحد ثالث فعززنا بإيه؟ بثالث، أيوة برضو كفروا بهم. لما ترك رسل ما تبوش أي نتيجة، جاء رجل قال ابن عباس اسمه حبيب ابن مرة النجار وأخذ يخاطب الناس، كان رجلا مؤمنا، قال لهم إيه؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قالوا استنى استنى، هو أنت على دينهم مؤمن؟ أيوة دي فين؟ جبت أيوة دي منين يا مولانا؟ من يقول أنا جبت أيوة منين؟ الآية اللي بعدها على طول، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني شفاعتهم شيئا لو ما أمنتش بهم وصدقتهم وعبدت الله الواحد الأحد الديان إني إذا لفي ضلال مبين. ثم أخذ يعظهم قال لهم إيه؟ إني آمنت بربكم فاسمعون. أنا عايز حضرتك توحد الله هنا اسمع كده، هو بقول لهم إني آمنت بربكم إيه؟ فاسمعوا الآية اللي بعدها ايه؟ حد يكمل كي ندخل الجنة. الله الله الله الله، بتوحد الله ده في هنا حلقة مش موجودة. هو بمجرد ما قال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون عملوا في ايه؟ قتلوا. أيوة قتلوا، ما عادش كلام، الكلام خلص، بدأ التنفيذ بقى. لسه يقول إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوني هقول لكم ايه؟ انا مؤمن موحد. قالوا لا لا لا ما بنسمعش. ها قال ابن عباس دهسوه حتى خرج قصبه من دبر، القصب اللي هي الامعاء يعني، بصزوه صلت على النبي. فما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ قيل ادخل الجنة. يبقى قتل شهيدا وحمل الى ربه سبحانه وتعالى. فربنا قال له ايه؟ قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يسمعون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. طيب هو دخل الجنة وقال يا ليت حد يبلغ قومي ويسمعهم ويعرفهم انا ربنا جهز لي ايه هنا وانا دلوقتي عايش ازاي هنا. يا ليت حد يبلغ. طب ما فيش حد يبلغ. اللي هيبلغ عنه بقى مين؟ الله رب العالمين. شبيه موقفه تماما بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام. سيدنا عبد الله بن عمرو ده ابو مين؟ حد يقول؟ ابو سيدنا جابر صلى الله رسول الله. جابر ابن ايه؟ ابن عبد الله الذي روى احاديث كثيره عن رسول الله. جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام ابوه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. ذلكم الرجل الذي مات شهيدا في احد. له قصه جميله اسمعها بعدما تعلن التوحيد لمن قال انا الله. عبد الله ابن حرام خرج يجاهد مع رسول الله في غزوه احد وكان له قريب وحبيب يسمى عمرو ابن الجموح ابو معاذ ابن عمرو ابن الجموح الذي اشترك هو معوز بن عفراء في قتل مين؟ ابي جهل. في قتل ابي جهل عليه لعائن الله. عمرو ابن الجموح كان يعبد صنما. ابنه معاذ بن عمرو كان لسه طفل، كان لسه صبي، مش طفل، صبي. دخل في الاسلام ونفسه ابوه يدخل الاسلام. يوم يقعد مع سيدنا معاذ بن جبل ومعاذ من السابقين الى الاسلام وكان شابا. سيدنا معاذ مات عنده 37 سنه. فقال معاذ لمعاذ، معاذ بن عمرو لمعاذ بن جبل: اتمنى لو اسلم عمرو. ابوه يعني نفسه يبقى مسلم مش مشرك. طب نعمل ايه؟ قالوا احنا نروح بالليل نسرق الصنم اللي هو بيعبده ونرميه في الزباله. راحوا سرقوه. لما الراجل جه ما لقاش الصنم قاعد يدور عليه لقاه مرمي في الزباله. قلنا جنود. من فعل هذا بربي؟ فقال له ولد: يا ابتي لو كان ربا كان يدفع عن نفسه. في رب عاجز الناس ترمي في الزباله؟ فلم يقتنع بكلام ولده. فجاء في الليله التي بعدها واخذاه والقياه. فجاء فاتى به في الليله الثالثه. اتوا اعزكم الله بكلب ميت وربطوا الصنم في الكلب الميت والقيا بهما معا خلاص بين القمامة. وجاء عمرو يبحث فلما وجده هكذا. الليلة اللي قبلها معلش كان جاب السيف وعلقه في رقبة الصنم. انت متخيل الناس كانت عقائدها عاملة ازاي؟ وقال له السيف اهو يا ربي ان جم اعدائك تحاربهم وتقتلهم. فلما جه يدور لقاه هو وسيفه مربوطين مع بعض في كلب ميت اعزكم الله والقي بهم جميعا في القمامه. قال: كيف اعبد هذا الذي لا يستطيع ان يدفع عن نفسه حتى ولو جئته بالسيف؟ انا جبت له السيف وما قدرتش ادفع عن نفسي. ايدفع عني؟ هو ده يقدر يدافع عني؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ودخل في الاسلام. كان ذلكم الرجل اعرجا. كان اعرج ورجل مقصره شويه. فجاءت غزوه بدر فمنعه رسول الله. قال له: لا انت اعرج وربنا قال ايه؟ ولا على الاعرج حرج. ومنعه. جاءت غزوه احد بكى وقال: يا رسول الله ان اولادي يمنعونني من الخروج معك للجهاد. قال: يا عمرو انت رجل معذور لك عذر، انت اعرج وربنا قال ولا على الاعرج حرج. فبكى وقال يا رسول الله. شوف الإخلاص في النية، شوف الإخلاص في النية. قال يا رسول الله والله الذي لا إله غيره، أو قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. أنا عايز أروح الآن أخبط لي على الجدار هناك كده واحد الهام وصلى على سيدنا رسول الله، عايز أروح كده أطأ بعرجتي كده في الجنة. هو في أحد يدخل الجنة أعرج؟ أبدا أبدا، ده ربنا يصححه ويخليك أمام التمام. فابتكبه رسول الله، قال له خلاص أخرج، فخرج فمات شهيدا. يبقى هو وصاحبه، بس وجوز أخته ماتوا الاثنين. فلما جاء النبي يدفن الشهداء قال اجمعوا أهل القرآن معه واجمعوا المتحابين معه اللي كانوا صحاب في الدنيا ندفنهم جنب بعض. ودفن عمرو ابن الجموح إلى جانب عبد الله بن عمرو بن حرام، وحده من قال إن الله. ثم ماذا؟ كلما لقي رسول الله سيدنا جابر بن عبد الله وجده مهموما، فقال مالي أراك مهموما، وفي رواية مالي أراك مكسورا، وفي رواية مالي أراك مهتما، انت ليه الهم ركبك كده ودايما حزين؟ قال مات أبي عبد الله وترك لي دينا وترك بنات كثيرات. سيبني بنات كثيرة قوي وما سابليش حاجة جوزه، ده سيبني مديون او مدين عشان يبقى الكلام صح، صلى على سيدك مدين اصح. ايوه تركني مدينا وترك لي بنات كثيرات. فقال النبي يا جابر ابشر، ابشرك بقى البشرة. ايه البشرة؟ ايه البشرة؟ قال يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب. اي حد بيتكلم ربنا ده قبل يوم القيامه يعني، انما يوم القيامه نرى الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها. ايه ناظره؟ صليت على النبي. ايوه يا جابر ما كلم الله احدا الا من وراء ايه؟ حجاب. الا ابوك، الا ابوك كلمه الله كفاحا، كفاحا يعني وجها لوجه على الله. إلا أبوه كلمه الله كفاحا فقال له يا عبد الله تمن علي اطلب. هذا من الشهيد، هذا ما أعده الله للشهداء. ربنا بقول لهم ايه؟ بقول له ايه؟ تمن ايه؟ تمن علي. قال يا رب وددت أن أعود إلى الدنيا فأبتل فيه ثم أحيا، أو أحيا ثم أحيا ثم أبتل ثم أحيا ثم أبتل. قال له الله يا عبد الله لقد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون، ما فيش رجوع تاني. قال فمن يخبر أهلي عني؟ سيدنا عبد الله بيقول ربنا مين هيعرف ولادي، مين هيعرف قرايبي وجيراني واهلي بالنعيم اللي انا فيه؟ من يخبر اهلي عني؟ او من يخبر اهلي بما انا فيه؟ قال الله انا اخبرهم عنك. تبلغ عنهم مين؟ الله. فنزل قول ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الى اخر الايات. فالله بلغ عن الاول اللي هو هناك بتاع سوره ياسين خلاص، وبلغ عن الاخرين الذين ماتوا مع رسول الله محمد. وهكذا يا ساده اجر كل شهيد له منزلة عند ربه. قال ابن عباس مبلغا عن رسول الله الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح بهم في الجنة كيف يشاءون ويأوون، يعني لفوا في الجنة زي ما عايزين والسكن فين بقى؟ اسمع، ويأوون إلى ويؤون إلى قناديل معلقة بالعرش. الله الروح بحواصل طير الخضر تسبح أو تسرح أو تطير في الجنة حيث تشاء، لهم أكلهم ولهم شربهم ولهم نعيمهم. ويؤون لما يجوا بقى ايه السكن بتاعهم، سكن في ايه؟ في أنديل. ويؤون إلى قناديل في العرش، في العرش. ثم قالوا لله من يبلغ عنا أهلنا، فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخره. أيها الإخوة، الشهادة في سبيل الله أمر عظيم. ماذا للشهداء في سنة رسول الله؟ أؤجل الإجابة إلى ما بعد جلسة الاستراحة. سلوا الله من فضله واستغفروه يغفر لكم، وادعوه يستجب لكم. إن شاء الله نتقدم للأمام كده عشان قلنا اللي وراء عرفوا لكم. إذا بقي لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، عباد الله، السنة المطهرة ذكرت كما ذكر القرآن. شوف احنا جبنا تعرضنا لآية لآية كثير من آية القرآن. تعال إلى السنة، مش يعني مش هنقول حديث بقى بنصوصها عشان يعني حتى لا نطيل اكثر من ذلك، وانما نعدد ما عددته السنه المباركه من اجل الشهداء عند الله. اولا، عد معايا بقى، كل هذا ماخوذ من احاديث صحيحه كلها ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا للشهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع عد كده معايا ما نشوف لهم ايه. يغفر لهم كل ذنوبهم مع أول دفعة دم تخرج من أجسادهم. دي رقم واحد. رقم اثنين، يرون أماكنهم في الجنة، وهو لسه مكان عند خروج روحه إلى الله تغفر ذنوبه ويرى مكانه في الجنة. طيب رقم ثلاثة، يجار من عذاب القبر وفتنته. سألوا سيدنا النبي، يا رسول الله، ما بال المسلمون يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى الشهيد؟ قال النبي، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كفى اللي هو شافه في الحرب، سيوف عمالة تبرق على دماغه راحة جاية. ها دلوقتي بقى بالسيوف، شوف بقى طيران ومدفعية وإيه وإيه وإيه وإيه. كفى بذلك فتنة، فوقاه الله بفتنة الحرب، فتنة الإيه؟ ها، فتنة القبر. رابعا، يأمن من فزع يوم القيامة. فزع، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. عذاب الله شديد، يأمن من هذا كله ولا يشعر به ولا يدري به. خامسا، يحلى بحلة الإيمان. الحلة الثوب الفخر، الفخر الجميل. طب هو ايه ثوب الإيمان؟ النور، يكسى بنور من عند الله سبحانه وتعالى. يحلى بحلة الإيمان. سادسا، وحدوا من قال أنا الله، وصلوا على خير الخلق سيدنا رسول الله. قلنا يحلى بحلة الإيمان. سادسا، يزوجه الله باثنتين وسبعين من الحور العين، 72 زوجة من الحور العين. سابعا، يلبسه الله تاجا يسمى بتاج الوقار. اوصفه لنا يا سيدي يا رسول الله، اوصفه لنا. قال حبيبنا، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها. ياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. ها احنا قلنا كام كده؟ سبعة. ثامنا، يشفع في 70 من أهل بيت. يشفع في 70، يعني ربنا يقول له إكراما لك أقرب 70 لك من أهل بيتك تأخذهم معك وانت رايح الجنة. أبعد هذا الفضل فضل؟ أبعد هذا الفضل فضل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. واحد يقول لك عم شهادة بعد 70 سنة 80 سنة بقى شهادة إيه بقى؟ شهادة للشباب اللي بيروح يجاهد ويحارب. ها؟ أقول لك لا استنى. حديث صحيح عند الإمام مسلم قال رسول الله اسمع كده: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على سريره. فسأل الله الشهادة بصدق. ما احنا قلنا الشهداء في الأمة كتير وبينهم سيدنا النبي. ها؟ فيسبب الله سببا للشهادة، يموت ببطنه، يموت بكذا، يموت بكذا، فيكتب في ايه؟ في الشهداء: ذلكم الذي طلب الشهادة من الله بصدق. من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. يا زادة إن للشهداء عند الله أجرا عظيما، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وإيه ونورهم، أجرهم كما بينا ونورهم القنابير المعلقة بالعرش، بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. ها؟ وما جعله الله لهم من نور، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل شهداءنا جميعا كما وعدت وتعهد، وأن تنزلهم منازلهم كما وعدت، وأن تحيطنا بهم على الشهادة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين، وأسع اللهم على عبادك المسلمين. يا سادة نسيت أمرا أريد أن أذكر به: عبد الله ابن حرام وعمرو بن الجموح دفنهما النبي إلى جوار بعضهما في قبر واحد، ومات رسول الله أرسل، ومات الصديق أبو بكر، وولي الأمر الفاروق عمر، وجاء سيد عارم فأرادوا أن يطمئنوا على شهداء أحد، فذهبوا وحفروا لينقلوهم لأن السيل قد أثر في المكان. قال أصحاب رسول الله: فلما حفرنا مقابر شهداء أحد وجدنا عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام متعانقين مبتسمين يشخب الدم منهما وكأنهما قتل الآن. وجداهما متعانقين حضنين على بعض مبتسمين كأنهما نائمين يشخب الدم منهما وهما طريان كأنما دفن الآن، وشممنا دمهما ريحه كريح المسك. وصدق الله وصدق رسول الله. اللهم ألحقنا بهم مسلمين مؤمنين موحدين شهداء رب العالمين. اللهم اشف ارضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اهلك اعداءنا اعداء اعداء الدين، اللهم اصعد عبادك المسلمين ارض الدين عن المدينين، ويسر عسر المعسرين، وفرج كروبنا والمسلمين اجمعين. اللهم انصرنا على اعدائنا، لا ترفع لاعدائنا على بلادنا رايه، ولا تحدق لهم في ارضنا غايه، واجعل كل معتد علينا لغيره وعظة وآية. اللهم ارفع راياتنا عالية خفاقة. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا ووحد كلماتنا، وادفع عنا يا ربنا ولا تدفعنا، ادفع عنا ولا تدفعنا، ادفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وخبط الخبثاء الأخبثين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا ومن شمال شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. من أرادها يا ربنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فأرنا فيه عجائب قدرتك وانتقامك. يا منتقم يا جبار، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب اللهم لنا كما وعدتنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضله يزدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.